الله العزيز يتلو علينا فضيلة الخالق الحق صالح عبد الوهاب الأمين فليتفضل المشكور. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا

زكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أنده ويمر ويبه وأن وأنه هو أمات وأحيا. أمات وأحيا هو أمات وأحيا وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه مات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا الله عليك. آه. نعم يا سيدي نعم. وأن عليهم النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه هو الأمات وأحيا أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين فما

وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله صادق وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا مغلوب فلا تنصر شاء الله. عيوننا عيوننا ما شاء الله. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا رب العالمين إليه يرجع الأمر كله وما من غائب ولا خفي إلا عنده علمه ولا من مشكل أبدا إلا وفي شرع سيدنا المصطفى حله لكن هو اليقين يا صاحبي ينبغي ان يكون في القلب محل سبحانك ربي سبحانك انت الله صاحب الفلك الدوار والنجم الزهار والبحر الزخار والقمر النوار وكل شيء عندك بمقدار لأنك أنت الله الواحد القهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إذا رجع العبد العاصي إلى مولاه نادى مناد من قبل الله يا عباد الله هنئوا فلانا فقد اصطلح على مولاه هنئوا فلانا فقد اصطلح على مولاه انا العبد المقر بكل ذنب وانت سبحانك السيد المولى الغفور فان عاقبتني فبسوء فعلي وان تعفو فانت به جدير يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم يا كاشف الضر والبلوى مع السقم اذا كان اهل التقى فازوا بما صنعوا فمن يجود على العاصين بالكرم من يجود من يجود على العاصين بالكرم واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله كل نبي من الانبياء دعا دعا على قومه الا النبي محمد. نوح قال رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. نوح في يوم القيامة يقول نفسي نفسي، اما النبي المصطفى والحبيب المجتبى لما اوذي من قومه، لما ابتلي من قومه، جاء ملك الجبال ليقول يا محمد انا رهن امرك، انا رهن امرك، مرني انا ملك الجبال، مرني ان اطبق عليهم الاخشبين فيموتوا جميعا، لكن المصطفى صلى الله عليه وسلم لا، ما بعثت صصا ولا غليظ القلب، لعل الله يخرج من اصلابهم من يوحد الله في الارض. اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون، فانهم لا يعلمون. صلوات ربي وتسليماته على الرحمة المهداة والنعمة المسداة وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم اما بعد، ما احلى القرآن اذا خرج من صوت ومن قلب محب للقرآن. لقد استمعنا القرآن من اهله، من اهله اسم ووصف، انه صالح اسما وصفا. نور القرآن على وجهه بدأ بقول الحق جل جلاله، ان الذين امنوا، كفاية علينا الحتة ده بس، امنوا. من هم يا رب؟ من هم المتخبطين في الظلمات، البعيدين عن الله، الذين نسوا انفسهم وغرهم شيطانهم؟ لا، ولكن اذا اردت ان تعرف حقيقة الايمان فتعالي لحبيب الله سيد الانام سيدنا محمد. ما الايمان يا رسول الله؟ قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. كيف ذلك؟ اقعد كده واتكلم واقول انا مؤمن انا راضي؟ لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يصور لنا حقيقة الايمان، فيقول صلى الله عليه وسلم ليس الايمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. نوح عاش 1050 عاما، 1050 سنة. سئل يا اطول الانبياء عمرا كيف رأيت الدنيا؟ الدنيا دي حالها ايه؟ حال الدنيا ايه؟ يقول نوح كدار لها بابان، دخلت من احدهما وخرجت من الاخر. 1050 سنة كدار، وصف لنا الدنيا بدار لها بابين، دخلت من واحد وطلعت من الثاني، فما بالنا امة النبي اكثر الامم اعمارا ومنا المغرور. ومنا المغرور، يا جالسا على الكرسي، يا قاصا بعينيك، يا ناظر بعينيك. تأمل، تأمل حقيقتك، تأمل موقفك، تأمل مشهدك. لا تنظر الى نفسك وانت بعافيتك وقوتك، تأمل، تأمل الانسان رقد على فراش الموت، نام وسلبت منه الحركات وتوقفت منه الكلمات والتفت الساق بالساق ليكون الى ربك المساق. تأمل، انظر بعيني قلبك، لا تنظر بعينيك التي بها ماء، ولكن انظر بقلبك وتدبر. اي انسان كتب له الخلود، اي انسان كتب له الخلود، ورب العزة الذي خلق السماوات والاراضين يقول لك كل من عليها فان، كل من عليها فان. اذا كنت اذا سمعت ذلك وعلمت ان الذي حكم هو من خلقك ورزقك يقول كل من عليها فان، كيف تؤمن؟ كيف تكون مغرورا؟ كيف تتكبر؟ كيف تتعالى؟ كيف تقول انا معي اموال ومعي سلطان ومعي ومعي ومعي؟ والموت يناديك، الموت، الموت يناديك، لا يترك واحد. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم رحل عن دنيانا، رحل وخطب من السماء يا محمد انك ميت وانهم ميتون، وانهم ميتون. اذا كان الامر هكذا فلا بد ان تستعد، تستعد بالذات، تستعد بالذات، ولا اعني بالذات ما يملأ البطون، ولكن الذات الذي يقربك من الواحد المعبود، الذات، الذات الذي يقربك الى الله. اترضى ان تكون رفيق قوم لهم ذات وانت بغير ذاتك؟ الذات تيجي الذات، ده الانسان لما بيكون بيقعد في تحقيق ويجي العمدة يحقق وشيخ البلد وتبقى الناس ملمومة، ولما يطلع الحق على واحد يطلع من الجلسة وهو مهموم وهو مكروه، وخاصة اذا حكم عليه بماديات الحياة، فما بالك اذا حكم عليك في محكمة الديان، اذا حكم عليك في محكمة لا ماديات فيها، لا ماديات فيها ولا محسوبية فيها، اذا ناداك ربك لمن؟ لمن الملك اليوم؟ لمن؟ لمن الملك اليوم؟ وانت، وانت امام ربك في المحكمة، في المحكمة العليا قاضيها احكم الحاكمين، لا تخفى عليه خافية في الارض ولا في السماء، لانك اذا دخلت محكمة الدنيا ربما تزين للقاضي بكلمات مزيفة، اما اذا كذب لسانه امام ربك يسكت الله اللسان فتنطق عليك الجوارح شاهدة، عليك امام ربك امام المحكمة العليا تشهد عليك امام ربك. فانت ايها المغرور، انت ايها المغرور، تأمل نفسك، تفكر في نفسك وانت نائم على السرير، وانت نائم على السرير والكل حواليك، كنت آمرا وناهيا فأصبحت وأنت على فراش الموت لا يمكنك أن تأمر ولا يمكنك أن تنهى، لأن ملك الموت يستل روحك. تعال تعال، جاءت ساعتك وقرب ارتحالك وحان ساعة فراقك، لا بد من الرحيل. اخرني اخرني يا ملك الموت. لا، ليس الامر امري، ولكني امرت من ربي. اذا جاء الاجل لا يستأخر الانسان ساعة ولا ثانية. تعال تعال، ملك الموت على السرير بتاعك، على السرير وانت ممدود كده هو نايم على السرير وانت في كامل صحتك. هم ملك الموت، طب تعال، استنى اما اشاور، استنى اما اروح لاولادي، اوصي اولادي، اروح لمراتي، مفيش الكلام ده، خلاص تعال. ثم انظروا ما بعد ذلك، انظروا عباد الله لما بعد ذلك، وكلنا لا يغفل العاقبة. اذا جاءت الساعة وكانت هناك الغرغرة، جاءته ملائكة من السماء والانسان على السرير المفروش بالحرير، وتحته لين طري، وتحت رأسه وسادة لينة، وفوقه اللحاف الحرير. بعد قليل سيحملوه اعز الاحباب ليقدموه الى التراب ليكون مأكل الدود، الى ان ينخر العود، الى ان ينخر العود. هناك رحمة الرحمن تتجلى على العباد. عز احبابك هم اللي هيشيلوك، هم اللي هيشيلوك ويقدموك للقبر، هيقدموك للقبر للتراب، يغطوك بتراب وتحت منك تراب ومخدتك طوبة. من اللي بيعمل الكلام ده؟ عايزين بقى كفاية، كفاية نضحك على انفسنا، كفاية نضحك على انفسنا. القرآن امامنا كل لحظة، ولكن نحن بعيدون. نسمع القرآن، تدبرنا. شوف سيدنا نوح، يا رب ابني، عايز ابني يا رب، ابني. يقول له لا، مالكش دعوة انت يا نوح، مش ابنك، مش ابنك، انه عمل غير صالح، عمل عملا غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. خلاص يا رب، اني اعوذك ان تكون من الجاهل. خلاص يا رب انا غلطان، سامحني يا رب. مش ابنك ليه؟ لانه ما عملش عمل صالح. انما احنا النهاردة بنزين القبيح ونقبح الحسن. تعال تعال النهاردة لما تكون في محكمة الدنيا ويجي كده واحد، يكون جاي واحد يعني لصاحب لسان وقاعد في الجلسة، نبص ليه عمال يزين وعمال يحاول عشان يجيب الحق، يقلب الحق باطل والباطل حق. وكثير ما نسمع وما نرى ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى، ساعتنا قريبة، والموت كل يوم، كل يوم بنسمع وبنعزي وبنروح نعزي في احباب وفي اعزاء علينا، كل يوم ولكن من لم يتعظ بالموت فلا واعظ له. فلا واعظ له. جاءتهم الساعة آيات بينات من كتاب الله العزيز يتلو علينا فضيلة القارئ الحاج صالح عبد الوهاب العظيم. فليتفضل المشكور. يجزي الذين أساءوا